الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. الآية الأولى من هذه الآيات، وهي 74 من سورة يونس، تحدثت عن ألفاظها الكريمة، وبقي علي منها قوله عز وجل: كذلك نطبع على قلوب المعتدين. كذلك نطبع، يقول بعثنا من بعدهم موسى، ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. وفي قوله عز وجل: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، يعني دأبهم كدأب إخوانهم من أعداء الله وأعداء المرسلين الذين لم يصدقوا الرسل وقد جاءوهم بالبينات والحجج والبراهين التي يؤمن على مثلها البشر من الحجج الحسية المشاهدة المرئية التي لا يستطيع كائن في السماوات أن يأتي بها إلا الله عز وجل، ولا يستطيع نبي من الأنبياء أن يأتي بها، إنما يأتي بها إذا جاء الله له بها. لكن قوله عز وجل: كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ناظر الكلمات كذلك، يعني مثل هذا الجحد بسبب الختم والران والطبع الذي طبعت به قلوب المعتدين، فلا تنفتح لأنوار السماوات ولا يشرق فيها نور الإيمان ولا تتقبل ما يجيء به الأنبياء والمرسلون. بأي سبب؟ هو في نفس لفظ كذا: نطبع على قلوب المعتدين. إذن الإنسان يزن نفس عمله، فإن كان عمله هديا ورشدا وصوابا باتباعه لما جاء به الوحي من السماوات العلى والنور الذي أنزله الله مع الأنبياء والمرسلين، ولا سيما أفضلهم وخاتمهم وشيخهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان القلب يسير في هذا المنوال والجوارح تتبعه في هذا المنوال والسلوك على هذا المنوال، ما ينطبع على القلب ولا ينختم القلب ولا ينختم القلب ولا يعمى القلب ولا ينطمس القلب، إنما القلب يعمى وينطمس ويسود ويطبع ويختم عليه بأنه لا ينفتح إذا كان معتديا، إذا كان ينهج غير طريق الأنبياء والمرسلين. يقول: كذلك نطبع على قلوب المعتدين. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. يعني القلب مع الولادة طبيعي، كل مولود يولد على الفطرة، قلب مستعد لأن يكون خيرا ولأن يكون شريرا. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبين في حديث أن الله سبحانه وتعالى جعل عباده حنفاء، فجاءت الشياطين فاجتلتهم، أخذتهم عن طريق الهدى والرشاد إلى طريق المعوج والسلوك غير الرشيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث حذيفة رواه البخاري ومسلم: تعرض القلوب تعرض الفتن على القلوب كالحصير. شفت الحصير؟ وعندما يجي الرجل حراعي الثمار اللي بينسجه، يحط عود عود وحبل حبل حبل حبل حبل، هو العود رفيع وحبل رفيع ما هو بشيء، لكن حبل رفيع ما حبل رفيع ما حبل رفيع ما عسن شيء من هذا الثمر هذا اللي يوضع به الحصير. إذا الحصير يجيب عود ورا عود ورا عود حتى تكون عيدا كثيرة صار حصير. كذلك القلب تعرض عليه الفتن تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. اسمعوا شو يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأي قلب أشربها، يعني تقبل المعصية، تقبل السيئة، فرح بالشهوة التي نهى عنها الأنبياء والمرسلون، سلك الطريق اللي النبي يقول له لا تسلك، وترك الطريق اللي النبي يقول له اسلك، ترك سبيل الرشد وسلك سبيل الغي، بسبب أن الله بدأ يصرفه عن سبيل الرشاد. قال: سأصرف عن وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فتعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. وطبعا نكتة سوداء مثل عود الحصير، ونكتة سوداء أخرى مثل العود الثاني والعود الثالث. وش يقول النبي عليه السلام؟ تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، يعني ثم تتبع عليه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها، يعني اشمأز من المعصية وشرد عنها وتعوذ بالله أن يقع فيها وخاف كأنه إن وقع فيها كأنه أوقع نفسه في النار، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، يعني القلب اللي يستقبل المعصية يوضع له نكتة سودة، إذا جت معصية أخرى نكتت نكتة سودة أخرى، حتى يصير كما جاء في آخر الحديث هذا. يقول النبي عليه السلام: وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير على قلبين، يعني يصير القلب إما من هذا النوع ولا من هذا النوع، حتى يصير على قلبين، أبيض بمثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يصير مشرك مستنير بمجرد كأنه يشم ريح المعصية قبل ما يشوفها بعينه، كأنه يشم ريح المعصية قبل ما يشوفها بعينه. أي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير على قلبين، أبيض بمثل الصفا، حجر الأبيض الصلد، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يعني لو صارت البلاد والعباد في ظلام دامس وليل بهيم من المعاصي والسيئات وهم فرحون بها مستبشرون بها، هو لا تضره هذه الفتنة أبدا، يصير كأنه معصوب، كأن الله عصمه وصانه وحفظه وأيده وسدده وجعل أنوار الإسلام أمام عينيه تضيء له الطريق. وطبعا كل واحد منا ينبغي له أن يدعو ليلا ونهارا بهذا الدعاء. والنبي كان في أول دعائه لما يدعو وفي دعاء الفيء: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي وجهي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن أمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا، واجعل لي يا رب في حياتي كلها نورا، واجعل لي يا رب عند موتي نورا، واجعل لي يا رب في قبري نورا، واجعل لي يا رب على الصراط نورا، واجعل لي على الصراط نورا حتى أدخل جنات النعيم. يعني يدعو الإنسان بأن يجعل الله له نور. وربنا يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن لم يجعل الله له نورا، مثل الله نور السماوات والأرض، مثل لك مشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولولا أن تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ويبين لنا مصادر النور عشان نعرفه: في بيوت، يعني في المساجد، في بيوت التي يلتبس فيها هذا النور، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالنبي عسى يقول: أي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير على قلبين أبيض بمثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر، النبي يقول والآخر عن القلب الآخر، أسود مربادا، أسود مربادا كالكوز مجحيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يصير اتخذ إلهه هواه، اللي يحب قلبه هو معبوده. طعام شراب زنا سكر عربدة إذا خلع يد من طاعة مفارقة الجماعة ترك الصلاة ترك الزكاة ترك أفعال الإسلام وأوامر الإسلام ارتكاب المحظورات والنهيات كل هذا بالشكل. وأصل القلب اللي هو مدار الحركة، القلب هو عبارة عن قطعة لحم، وأكثرت الحديث عنها لأنها في مهمة المهمات. القلب قطعة لحم صنوبرية الشكل مثل حق الصنوبر الثمرة، صنوبرية الشكل هي محل الخير والشر، وهي سلطان البدن. فإن كانت طيبة زكية مستنيرة استنارت لها كل الأعضاء. شوف الحديث، ويشير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السبب اللي يخلي القلب إما مستنير ولا مظلم. هو قال في الحديث هذا بسبب المعاصي، يتساهل الإنسان في معصية فيسود قلبه. هو لو أقلع وتاب وأناب واستغفر وبكى على خطيئته وتحزن وتوجع: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ليت أمي لم تلدني، تعست ليلة عصيتك فيها، كيف لا أستحي وأنت الرقيب، في الغالب ينجح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن المشكلة أنه إذا يعمل المعصية بعدين يستلذ بها ويتمنى أن تتكرر له. من أي عمل من هذه المعاصي هي اللي قال عليها النبي كل ما تيجي واحدة تسود، كل ما تيجي واحدة تسود حتى يصير أسود كالكوز، أسود مربادا كالكوز مجخيا أو مشخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يقول حبيب الله ورسوله في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وآل بيته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين، يعني اللي زكي القلب والنفس، اللي طاهر القلب، اللي ينقي القلب، اللي بيض القلب، اللي ينور القلب. والحرام بين، اللي ينكس القلب ويعكس القلب ويسود القلب. الحلال بين والحرام بين، وأم بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وما اللي يفسده؟ الغذاء الفاسد، العمل الفاسد، معاصي الله، انتهاك حرمات الله، عدم احترام حدود الله وشرائع الله، عدم احترام حدود الله وشرائع الله، هذه تفسد القلب. البعد عن هذه المعاصي وملازمة أكل الطيبات، أكل الطيبات، يبدأ القلب ينمو ويستنير، وكل يوم يزداد نورا حتى يصير مثل ما قلنا بمثل الصفاء، أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا اللي يقول الرب عز وجل: كذلك نطبع على قلوب المعتدين. العيب ما هو في الأنبياء ولا في رسائل الرسول ولا في ما جاء بما أنزل الله من كتب، هي كلها لإنارة الطريق للناس حتى يقال: أمامك فانهج، أي فانظر، أمامك فانظر، أي نهجيك تنهج، طريقان شتى، مستقيم وأعوج، وأنت بالخيار. إن كنت تبي النار استك الطريق المعوج، تبي الجنة استك الطريق الرشيد، الطريق اللي ما في حياته ولا عقارب ولا أشواك ولا بلايا في الطريق ولا قطع طرق ولا من الساب، وهو سهل وقصد وأخر الجنة. والطريق المنعكس مليان بالحيات والعقارب والآفات وقطاع الطريق والنجسين من عباد الله، والنجسين من عباد الله والأرزاق الشريرة الفاسدة كلها في الطريق وأخر الجنة. وطبعا على حفتيه الأبالسة والشياطين، ويدعون يقول: هلم إلينا، هلم إلينا، تعال على صراطنا. فيرب عز وجل يحذر، فيقول عز وجل: ثم بعثنا بعد رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطلع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. وطبعا لما يقول ثم، هذا حرف عطف، والواقع هو من عطف قصة على قصة. قصة موسى يأتي بها مفصلة هنا بعد ما أجمل قصة هود وصالح، بعد نوح هود وصالح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوط وشعيب ويوسف وأنبياء كثير، بعد هؤلاء أجملهم أجملهم، فجاءوهم بالبينات فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا من قبل. ثم يبدأ يفصل قصة واحد وهو منهم، هو من المبعوثين اللي مداخلين في قوله: مبعثنا من بعده، من بعده رسلا. فموسى من بينهم، هو أخو هارون. ولكن يقول العلماء طبعا هذه من باب عطف قصة على قصة، وهو أيضا من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام، مثل قال: أم بالله آمن بالله وملائكته وجبريل. هذا جبريل من عطف الخاص على العام، لأنه داخل في مسمى الملائكة، وكذلك موسى هنا داخل في مسمى الأنبياء والسابقين، فمن عطف القصة على القصة بس لمزية في الخاص. وتجد هذا بكثرة في كتاب الله، يعني في سورة المؤمنون: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء الرسول أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا أهلكناهم وجعلناهم أحاديث فبعدا للقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. وهنا يقول ثم بعثنا من بعدهم، ما هنا هناك يقول إيش؟ ثم أرسلنا، ما قال من بعدهم، ثم أرسلنا موسى وأخاه، جاب كلمة أخاه، والآية اللي أنا أقرأها الليلة ما فيها أخاه، الآية اللي هي في تفسيرنا في هذا المقام اللي هي 75 من سورة يونس ما فيها أخاه ولا في أرسلنا، فيها بعثنا. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون، نقدم إلى فرعون على كلمة موسى آياتنا. والآية اللي في النون ثم بعثنا موسى وأخاه، أرسلنا موسى، ما أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، يعني متكبرين. هناك يقول، وهنا يقول ما بعثنا من بعدهم موسى وهارون، ما قال وأخا، لأنها قال من بعدهم، يعني كأن أصلا عشان الميزان السياق والاتساق، لما تحط الكلمة هذه في كفة والكلمة هذه في كفة تطلع متوازنة تماما، ما ترجع كفة على كفة. هنا قال ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون، ما قالوا أخا، هنا قال ثم أرسلنا، وأرسلنا أكثر من بعثنا في التكفير في الحروف، أكثر من بعثنا في الحروف، أرسلنا موسى وأخاه هارون، وجاب أخاه، تتعادل الكفتين. بس هنا قال بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، وهنا قال فبعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا، وفي سورة غافر فلما جاءهم بالحق من عندنا، هي واحدة بس المقام هو اللي يزيد الحرف ده، يكون في يعني مثل ما قيل يعني أصه البلاغة أن يكون الكلام لكل مقام مقال. إن كان المقال مقام إيجاز، مقام مساواة لا إيجاز ولا إطناب يصير اسم مساواة، مقام إطناب وشرح وتوسيع يكون مقام الإطناب. والقرآن كله بهذا الاتساق، يعني أعلى ألوان البلاغة والفصاعة على الإطلاق. يقول هنا في الآية ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه، وطبعا كن يقدم الآيات في غير هذا المقام على فرعون وملئه، وهنا يقدم فرعون على ذكر الآيات علشان ما يخاف الواحد إذا سمع ولا يقول رئيس الدولة الفلاني هذه اللي به قوة الشيطان يستولي على البلد الفلاني ويهدد البلد الفلاني يعمل الفلاني، يا أخي مهما كان ما هو صير مثل فرعون. فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى، والفراعنة اللي حطوا أحجار الأهرام من يوم وجدت إلى يومك هذا، والعالم كل مجده كيف بنيت وكيف بنيت على الجهات الأربع وعلى هذا الشكل الهندسي، وإن كان المهندسين اللي هندسوه، وإن كانوا القوات اللي حملات، وإن كانت المصاعد والآلات، هل رفعت هذه الأحجار الواحدة منهم تجيلها 10 أطنان أو 15 طن، وش اللي رفعها إلى هذا العلو المرتفع آيات ومرت في التاريخ، مرت يعني ما هم دول فراعنة الزمان يبقى يعدلوا فراعنة دوك أقوى. فإذا قدم فرعون حق موسى وقال إلى فرعون يعني وضاع وراح في خبر كان، وش قعد أمام قدرة الله عز وجل، ما تحمل شيئا، راح فقدمه لتعجيل المساء لأمثال هؤلاء المجرمين الطغاة الباغين يقدم عليهم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءوا من الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. كلمات كل واحدة منها توزن، ما أقول بميزان الذهب، لأن جميع الجواهر الثمينة والأحجار الكريمة الغالية لو وضعت في كفة كل اللي في الأرض، وهذه الآية في كفة رجحتها في هذا الميزان، في هذا التنسيق وهذا الترتيب وهذا الاتساق. تنزيل كتاب كما قال عز وجل في أول السورة القادمة كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فيقول هنا ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. طبعا هارون كان تابع لموسى ورسالة موسى طبعا مقدمة على رسالة هارون، وأن هارون إنما جاء بضراعة من موسى لربه أن يبعث معه أخاه هارون ليتعاون على هذا الخير الكبير. قال رب لما قال له إذ رأى نارا فقال لهم امكثوا إني أنست نارا لعلي أتكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعلك. وين هارون في الوقت ده؟ هارون عند قومه، وهذا موسى جاء للميقات. موسى قال رب اشرح لي صدري. لما نداه وأجد على النار فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك الذي قبلها إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى. طب هو جاء من مدين، الكلام هذا هو جاي من مدين قبل ما يصل إلى مصر، وأخوه هارون في مصر ذاك الوقت. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب. والعلماء يقول ليش قال ولي فيها مآرب أخرى؟ وش القصد منها؟ ما هو عالم أنه بيكلم العليم السميع اللي سأل السؤال ده. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيه. يقول العلماء عشان يسأل وما هي هذه المآرب فيطول الحديث، يطول الحديث والمناجاة مع رب السماوات العلى ليزداد نورا وبهاء ولذة وجمالا وتمكنا وتبكينا. ماذا يخاطب فاطر السماوات ملك الملوك إله السماوات والأرض الحي القيوم؟ هو يكلمه فيقول ولي فيها مآرب أخرى علشان يقول له وما تلك وما هي هذه المآرب، فيبدأ يحدث على مثل الذي يقول له المثل الأعلى. وكنت إذا ما جئت سعدة أزورها أرى الأرض تطوالي ويدنو بعيدها من الخفرات البيض والدجليسها. إذا ما أحد أن تعيدها وكنت إذا ما جئت ليلى أزورها أو ما جئت سعدة أزورها أرى الأرض تطوالي ويدنو بعيدها من الخفرات البيض والدجليسها. إذا ما حد كذا أحدث أن تعيدها لو تعيدها. يعني يتمنى الإنسان إذا كان يحدث حبيبه أن يحدث حبيبه أن تطول لذته بمناجاة الحبيب. فيقول ولي فيها ما بالخلاء ألقاها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وليه الآيات أول شيء قبل ما يبعثه ألقاها فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج حطها إيدك إيده سمرة لأنه من صعيد نصف. حط إيدك في جيبك يعني اللي هو فتحة القميص العليا يسمى الجيب، جيب القميص فتح العليا ما هي مثل الجيب اللي يحطون فيه ساعات يحطون ده، هذا اسمه غلط ده، هو فيه معنى في اللغة يعني يستثيره، لكن الجيب عند العرب هو الفتحة اللي في أعلى القميص. وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لا برص ولا مرض لنريك من آيات اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعل بعض الناس يدعي أنه كان معبود ما يقدر يتكلم. النبي يرسل ملك نبي أبكام هو بيقول احلل عقدة من لساني. هو طبعا الشريف العالي المنزلة إذا تواضع العالي المنزلة وقال والله ما عندي هالبيان اللي يكفي الناس واللي كذا واللي تواضع. القاعدة عند الناس أن تواضع العزيز تواضع الرجل الكبير يزيده عزا، من تواضع لله رفعه. والنبي يقول محمد السلام لست بخير من يونس. لما واحد يهودي في المدينة قال والذي فضل موسى على العالمين، جاء واحد أنصاري على العالمين قال ايه على العالمين، قال حتى محمد، قال حتى محمد، ويضرب ذاك الأنصاري لطبة تدخه. فذهب واشتكى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلان ضربني، هو ضربني، جاء وليه ما فعلت؟ قال والذي فضل موسى على العالمين، فقلت له حتى على محمد، قال حتى محمد، فلما استطع ما تحملت فضربته. قال لا تفضلوني على احد، لا تفضلوا بين الانبياء، لا تفضلوني على يونس بن متى. وليش اختار يونس؟ هو الدليل، هو يونس يعني ناقص، بس ما هو ربنا يقول على ادم فادم فنسي ولا نجد له عزما. وكذلك يونس ما هو من اولي العزم، يونس ما هو من أولي العزم المرسلين. وإذلك عندما رأى العذاب تأخر عن قومه، حسب أن مدة انتهى ومشى طلع منهم، إذ أبقى إلى الفلك المحشون فسر. فربنا يقول له اصبر، والنبي اصبر ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى ومكظوم. يقول حتى صاحب الحوت اللي ربنا يقول ولا تكن صاحب الحوت لا تفضلون عليه. هل هذا ينزل من قدر محمد ولا يرفع قدره فوق جميع العالمين كما قال ذاك يا سماء ما طاولتها سماء كيف ترقوا رقيك الأنبياء ويا سماء ما طاولتها السماء. وربي يقول في صريح القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا ورفع بعضهم. عامة أهل العلم على أن البعض هذا المرفوع المجمل هو محمد عليه الصلاة والسلام. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله يعني موسى ورفع بعضهم درجات يعني محمد، وآيدنا عيسى بن بالبينات وبعيسى وايدناه بروح القدس. فالأنبياء محمد هو أفضلهم على الإطلاق، مثل ما يقول ذاك وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن عن الشقة، ما تحتاج إلى بعد، أفضل من جبريل ومن سائر الملائكة ومن سائر خلق الله قاطبة عليه الصلاة والسلام. لكن يقول لا تفضلون، وهذا النهي إنما يكون عندما يؤثر فتنة، لكن عند أمن الفتنة تقول، عند أمن الفتنة تفضل. يعني فيه أحوال شرعية يطلب الإسلام من المسلم إن ما يتكلم، وأحيان شرعية يقول له تكلم، أحيان شرعية يقول له اسكت. يعني لو كنت في وسط جماعة طواغيت يعبدون الصنم، لا تسب صنم لأن ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يقول ربنا في القرآن في سورة الأنعام ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوهم بغير علم، تصير أنت سببت في سبهم لله. إنما السب أصنامهم متى؟ إذا كنت متمكنا، ولن يجروا أن يسبوا إله السماوات والأرض. لكن إذا عرفت أنك لو تكلمت بكلمة رب رد عليك بسب الرب، ما تتكلم، لا تتكلم. لأن مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ملعون من سب والديه، قال يا نبي الله أين يسب والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أبه ويسب أمه. يعني إذا واحد سب أب شخص، إذا واحد سب أبه سب أبه، هو اللي يسب أبو الآخر، فصير هو اللي تسبب، الكلم الأول هو السبب في السب. فكذلك المسلم ينبغي له أن يكون حكيما في تصرفاته، رشيدا في أعماله، لا يعرض الإسلام لفتنة ولا يعرض المسلمين لفتنة، وإنما يبذل أقصى ما عنده من الجهد للرشاد والرشد. سبيل الرشد هو سبيل السعادة للدنيا والآخرة. فموسى عليه السلام يقول واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. يعني طبعا ما في شك أن تعاون على البر والتقوى، وهذا طبعا توسل يتوسل به موسى عز وجل الله عز وجل بضراعته له وذله له ودعائه له أن يبعث معه آخرون. فكان نعم الداعي لأخيه، بعثه الله رسولا معه، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، قد أوتيت كل اللي طلبت لك وهو كائن لك. اذا ما يصير في في في في, في عقده في لسان، وبعد حتى بعد هذا لو كان في عقده راحت، حتى لو كان في عقده كان حلت، مع انه ما كان في عقده انحلت. واجاب الله له دعاء، قد بين له الرب إن استجبت لك، وفي آخر الكلام يقول اذهب أنا أخوك ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لينا لعله يتذكر أو يخشى. للي يقول أنا ربكم الأعلى كلمه باللين وادعوه باللين والأحسن. وطبعا القاعدة ما كان اللين في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه. ولن والله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. هذه تعاليم الإسلام, هذه تعاليم الدين, تعاليم الإسلام هذه تعاليم الدين, العفو والأمر بالعرف يعني بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد العباد إلى الله عز وجل وهديهم إلى صراط الله المستقيم لينجحوا وينجوا في الدنيا والآخرة ويسعدوا في الدنيا والآخرة. هذا طريق الله عز وجل. يقول عز وجل فبعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا بحججنا. طبعا أول الأمر كان حجتين العصا واليد, وبعدين زادوا سبع حجج فيصيروا كم مجموع الحجج؟ تسعة. بس جات التسعة دي ما جت في ساعة واحدة, هو عندما أرسله أول مرة قال له ارمي العصا, رمى العصا صارت حية, ادخل يدك بيجيبك من غير سوء. هذه الآية الثانية. لكن لما ذهب لفرعون بدأ به حكيكم على قد جئتكم بآيات فأرسل معي بني إسرائيل, قال لك إن كنت جئت بآيات فأتي بها إن كنت من الصادقين, فألقى عصا فإذا ثعبان مبين ونزع يده حطها فيه وطلعها فإذا بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم, لأن عندهم الشيء, عندهم الشيء اللي خفي الطريقة يسمى سحر. كل شيء يخفى مأخذه يسمى في اللغة العربية السحرا. فالسحر في عند العرب في اللغة العربية ما خف مأخذه, ما لطف مأخذه, ما خفي مأخذه, يعني ما تعرف كيف جاء ده. قد يكون الإنسان فصيحا فكان ساحر, والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من البيان لسحرا. البيان إذا واحد الله سبحانه أعطاه فصاحة وتكلم يأخذ بالرؤوس, يأخذ بالرؤوس كأنه سحر. هو ما هو سحر, يعني هو سحر من جهة اللغة بمعنى أنه شيء خفي أعطاه الله لهذا العبد. ويطلق السحر على ألوان من الشعوذة والتخيلات, وهو أكثر الشائع باسم السحر عند الناس, أكثر الشائع من اسم السحر عند الناس الشعوذة والدجل. أنت تلاحظ في القرآن العظيم, طبعا مذهب أهل السنة والجماعة إن السحر له حقيقة, ومذهب المعتزلة السحر هذا الشائع. أنا أقول الشائع عند الناس, أقول الشائع عند الناس إن مذهب أهل السنة إن السحر له حقيقة, وقول الشائع عند الناس إشارة إلى أنه ما هو ذا الصحيح. وإن ذهب إليه جماعة من أئمة أهل السنة قال السحر له حقيقة, أنا أقول السحر له حقيقة. وهذه الحقيقة قد تكون أضرب لها أمثلة عشان توضحها أكثر. يقول ربنا في القرآن فألقوا حبالهم يخيلوا لموسى, يخيل يقول ربنا في صحيح القرآن يخيل له من سحره, يخيل إليه, يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هو عينه تشوف كأنها تهتز, وهي الواقع ما اهتزت ولا صار فيها اهتزاز, إنما السحر في العين, العين هي اللي تشوفه بهذه المثابة يخيل. والرب يقول سحروا أعين الناس في صريح القرآن, سحروا أعين الناس واسترهبوهم بهالدجل وجاءوا بسحر عظيم. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. أنت لو جالس في بيتك في غاية الصحة والعافية دخل عليك أحد وتحدث عندك بخبر مكذوب عن أمر يسوءك ألف في الألف، ما في شك أن جسمك سيتغير مهما كنت رشيدا عاقلا، وجهك يكتئب، جسمك يكتئب، يصيبك اكتئاب، يصيبك كذا. هذه حقيقة ولا ما هي حقيقة؟ حقيقة بالجسم. بسبب ايه؟ بسبب الكلام اللي قاله الرجل. احيانا يجيك واحد ومعه ماسوره من النايلون، ماسوره من النايلون، يعبها زيبك ويحطها في مخباته، وبعدين يرميها قدامك، فيبدا الزيبك بدرجه بجرح حريه يهتز، فتهتز كانها ثعبان، وهي ما ثعبان ولا شيء. واحيانا كثيره يجي العيال الصغار يحطون في الطريق صوره ثعبان، صوره من الجلد، ما الجلد، ويجي الناس يقف في الطريق ويقعدوا. الناس تعطلوا عن المشي ولا ما تعطلوا؟ حقيقه دي ولا ما حقيقه؟ بسبب الثعبان المكذوب، بسبب الثعبان المكذوب. هذا يسمى سحر. هذا وحقيقه الناس تعطلوا من الشعر، ولما تكلم المتكلم بكلام بين واضح تأثر به السامعون. هذا سحر بيان، والنبي يقول إن من البيان إلى سحرا. إذن لو كان السحرة قادرين على أن يفعلوا هذه الأعاجيب حقيقة لكانوا أغنى الناس. هو أحيانا يجيب معادن من الصفيحة والتنك أو الرصاص ويقول لا أطلع حركه ذهب الآن، يحط إيده وبعدين تطلع صفرة كذهب قدام الناس. هو لو كان يقدر حلاكيت هذه كان جمع ما أموال الدنيا في يده. والسحرة هم أفقر خلق الله وأعرض خلق الله للبلاء. والله إن بعض المشعوذين في هذه البلاد إني كنت أظن أنه لن ينال خيرا كثيرا، وما مضى أيام إلا وأني عرفت أنه إذا دخل الحمام يجلس في حوالي ساعة ما يطلع من البواسير والنواسير والبلة التي عرض له. ويدعي الناس عنده حتطلو خيمة في البر، حتطلو خيمة في البر، وحتطلو واحد عنقه كأنه عنق بعير عند الباب علشان يمسك الناس عشان يضربهم ده، ويقول له طلع الجن منك يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا، ويكتب روشته اللي عند الباب، حطت له مكتب يكتب روشته للي جايين، يقول له وش تشتكي، وش فيك. وبعدين يدخلها له بعد ما ياخذ القروش. وهذا يصير ان هذا الشخص بعينه، وأنا توسمت أن يصيبه شر لمعصيتي لله وكذبه على الله عز وجل، وقد أصابه. إن يدخل الحمام يقعد فيه ساعة أو ساعتين ما يستطيع حتى يتبول أو يتغوط. والأمراض التي انتابت، وبعضهم أمراض انتابت وانتابت عيالهم وأهاليهم انتابتهم بسبب معاونتهم لهم على الشر. يعني الإنسان إذا تعدى على الله ما يأمل سعادة، ما يأمل سعادة. إذا كان يحارب رب السماوات ما يأمل سعادة. السحرة هم شر الناس، واللي طبعا اللي يأتي بالسحر، اللي يأتي بالسحر عشان يعمل حركات تفرق بين المرء وزوجه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام حده ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، حده ضربه. وربنا سمى السحر الذين يستعملون كلمة السحر في المعنى اللي مشوع عند الناس أنهم كفر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان، يعني ما كان سليمان ساحرا، لأن الساحر كافر. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلم هاروت وماروت ملكان. وكان السحر قد شاع في زمنهما يعني بشيء عظيم، فأنزل الله الملكين في عند أهل بابل، وكانوا أكثر الناس سحران. فلما نزل الملكان ليعلم الناس إن قولوا كذا عشان يروح السحر عنكم، قولوا كذا عشان يروح السحر عنكم. وبعدها أحيانا قد يعلمون بعض الناس هذه الأمور، يعني الطريق على إغلاقها. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وما هم، اسمع، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به، يعني باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمسوا عند الخير لو كانوا يعلمون. فالإنسان إذا سلك طريق الهدى وطريق الرشد ينجح ويفلح ويسعد ويعيش آمنا مطمئنا في سربه، ولن يسلط عليه، وحتى لو سلط عليه عدو ليرفع درجته عند الله عز وجل. وكثيرا ما يتسلط الأعداء على شخص لرفع درجته، يعني أحيانا مثل ما قال الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. فالعود الخشبة لو ما حطيت فيها نار ما يمكن أبدا يطلع طيبها وينصع ريحها الطيب، لكن لما تحطها في النار ينطبها ويطلع الريح الطيب تستنشق وتتلذذ وتسعد به. لكن لو ما جاءها النار ما جاءت. كذلك قد تكون عند شخص فضيلة فهو ما يبينها ولا يظهرها، فيأتي الله بعدو يحسده ويبدأ ينتقده فتظهر الفضيلة. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. يقول الله عز وجل: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.